اعتباره بفضل الشيخ محمد قصر طاروطي. اسال الله تبارك وتعالى بالتوفيق والتهدي والاحضار قبل ان تسمع. Amen. عليك بكتب الجنب فقالوا يا ربنا لما كتبت علينا هذه الليلة أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا وحيث لا يكون متاع حديث عشرين وبين العهد وحيث الطبيب وصديقه وحيث الزوج وقد حضرنا الحديث صلى الله عليه وسلم فقال انتم تقدمون عهدا فلا تتنافسوا في شيء انتم عهد جاهلون ولا تبنوا مما لا تدخلون ولا تسمعوا مما لا تاكلون واعطوا مجال الحل لكم اياها تسكنوا وضع عشره لمن عشنا في حال هذه التلاوه البخاريه العصر المبارك التي تولى إليها أرسلنا حضراتكم منذ العهد القبيلة في قبيلة الطاعون عن الحق الخاص الطاعون